طرحت في احد رسائل طلبة العلم في تعريفه بالوسيلة بانها دعاء الله بواسطة، فهل هذه العبارة صحيحة؟ وخاصة انه قد يلبس ويزين للعوام من دعاء السوء من دعاء السوء، لان دعاء الله بواسطة كجاه النبي وجاه الاولياء وكرامات وغير ذلك من الوسائط، مع ان الله سبحانه وتعالى قال واذا سألك عبادي عني فاني قريب. نرجو توضيح معنى الوسيلة لغة وشرعا، وما هي الوسيلة التي يتفرع بها الى الله؟ اللهم إنا نشفيك يا فلان وفلان وفلان حتى تجد المشروع ولا يجد به إشراف ولا يجد به إشراف الله جل وعلا. فلا يسرع الوسيلة بأن توسل بجاه الأنبياء أو بجاه الملائكة أو بجاه الأولياء ولا تنظر بها، وأنت بشيء ما لا أراه بها ولا تراه العلم والتحقيق العموم للنقاش، وإنما هذا مما قال بعض طلبة العلم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.